بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، ففي اللقاء الماضي بدأت في شرح باب التعجب بصيغتيه القياسيتين ما أفعله وأفعل به، ووصلت إلى الكلام في إعراب جملتي هاتين الصيغتين القياسيتين. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: وما ابتداء نكرة عند سيبويه، وما بعدها الخبر، وموصولة عند الأخفش، والخبر محذوف. هذان السطران أو هذا الكلام يتعلق بالصيغة الأولى، صيغة ما أفعله. وأما قوله وبه ابتداء الكلام في إعراب الصيغة الثانية التي هي أفعل به. نرجع إلى الصيغة الأولى وهي ما أفعله، كما تقول: ما أجمل الصدق، ما أصفى السماء، ما أحسن الأمانة، ما أقبح الكذب، ما أسوأ الخيانة، أو ما أحسنه، ما أحسنها، ما أجملها، إلى آخره. ما أحسنهن، ما أجملهن، ما أحسنهم، ما أجملهم. ما هنا اختلف في إعرابها أو اختلف في ماهيتها على أقوال. القول الأول وهو مذهب سيبويه وهو مذهب الجمهور الأكبر أيضا من النحويين، قالوا إن ما هنا نكرة، يعني ليست معرفة، نكرة تامة تعجبية، نكرة تامة تعجبية. ما معنى نكرة؟ يعني ليست معرفة. فنكون بهذا أخرجنا ما الموصولية، لأن الاسم الموصول من جملة المعارف، إذن ليست موصولية. وقولنا نكرة تامة إذن ليست ناقصة، وهو مذهب الأخفش في قولين له، لأن ما عند الأخفش ناقصة وليست تامة. قال ابتداء يعني في محل رفع مبتدأ، إذن ما عند سيبويه وعند جمهور البصريين نكرة، فأخرجنا الموصولية لأن الموصول من جملة المعارف. تامة أخرجنا الناقصة لأن الأخفش يرى أنها ناقصة. نكرة تامة تعجبية، هكذا يقولون في مذهب في إعراب ما على مذهب سيبويه. عندما نقول تعجبية نكون بهذا قد أخرجنا مذهب الأخفش الذي يرى أنها موصولية، وأخرجنا مذهب الفراء الذي يرى أنها استفهامية. يعني الأقوال إلى الآن أو المذاهب في الأرجح أو في الأشهر، المذاهب ثلاثة، المذاهب في الأشهر ثلاثة: أولا هي تعجبية عند سيبويه وعند الجمهور، هذا الأول. المذهب الثاني موصولية عند الأخفش، نكرة عفوا معرفة موصولية لأن الموصولة معرفة. ومذهب ثاني للأخفش، نسب إلى الأخفش، نكرة موصوفة، إذن صارت نكرة تامة ليست ناقصة تعجبية، أو معرفة ناقصة موصولية. هذا المذهب الأول للأخفش. المذهب الثاني للأخفش طبعا معرفة، قلنا هل قلت نكرة ولا معرفة؟ معرفة موصولية ناقصة. المذهب الثاني للأخفش ويكون الثالث من جملة المذاهب نكرة ولكنها موصوفة. المذهب الرابع مذهب الفراء، والفراء يرى أنها استفهامية، إذن صارت المذاهب أربعة. نرجع إلى مذهب الأخفش عفوا مذهب سيبويه، على مذهب سيبويه سنقول ما نكرة تامة تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، بمعنى يعني معنى ما هنا بمعنى شيء عظيم، بمعنى شيء عظيم، بمعنى بعضهم يقول بمعنى شيء، والأحسن أن نقول بمعنى شيء عظيم، طبعا بمعنى شيء على الحكاية يعني معناها شيء، أما إذا أردنا على الإعراب بمعنى شيء عظيم، إذن بمعنى شيء عظيم يعني شيء عظيم جعل الصدق حسنا، ما أحسن الصدق أو جعلنا نتعجب من حسن الصدق. وبالطبع نقول عظيم لأنه لا يتعجب إلا من عظيم، عظيم في القبح أو عظيم في الحسن. نعم، إذن هذا على مذهب سيبويه. لما هي مبتدأ على مذهب سيبويه؟ لأن إعراب أسماء الاستفهام وإعراب أسماء الشرط، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط، طبعا ما هنا اسم وليست حرفا، والاسم لا بد له من محل من الإعراب، وأسماء الاستفهام ينظر في جملتها إلى الذي بعدها، هل تلاها اسم مثل من أخوك، من الحاضرون، هنا تلاه اسم أو تلاه فعل؟ إذا تلاه فعل سينظر إلى الفعل، هل هو متعد أو لازم؟ وإن كان متعديا هل نصب مفعولا به في جملته أو لم ينصب مفعولا به في جملته؟ فيقال في أسماء الاستفهام وكذا أسماء الشرط، إذا تلاها اسم من القائمون، من زيد، من أخوك، فهو في الأشهر في محل رفع مبتدأ. إذا اتفقا في الإفراد من زيد، عليكم السلام ورحمة الله، إذا اتفقا في الإفراد صارت مسألة خلافية ما بين سيبويه والأخفش، من زيد يعرب من في محل رفع مبتدأ وزيد خبره، الأخفش يجيز من في محل رفع خبر مقدم وقدم لأن له الأصالة لأنه استفهام والاستفهام له الأصالة، وزيد مبتدأ مؤخر. إذن هنا في من ما أحسن زيدا تلاه فعل، والفعل هنا متعد بدليل أن زيدا مفعول به، فيقال في أسماء الاستفهام وأسماء الشرط إذا تلاها فعل متعد استوفى مفعوله، يعني نصب مفعولا به في جملته، فاسم الاستفهام واسم الشرط في محل رفع مبتدأ، وهنا ما الاستفهامية تلاها فعل قد متعد استوفى مفعوله، فإذا ما في محل رفع مبتدأ. فإذا كانت ما، نحن نتكلم عن إعراب ما أجمل الصدق، ما أجمله على مذهب سيبويه والجمهور، فإذا كانت ما نكرة تامة تعجبية في محل رفع مبتدأ، إذن تحتاج إلى خبر، والخبر هي الجملة الفعلية التي بعده، أحسن زيدا، هذه الجملة من الفعل والفاعل، الفعل والفاعل المستتر في محل رفع خبر هذا المبتدأ، هذا على مذهب سيبويه. أما الأخفش فنقل عنه قولان، القول الأشهر من قولي الأخفش أنها ما فيما أحسن زيدا، ما أحسنه، ما أحسنها إلى آخره، ما معرفة موصولية في محل رفع مبتدأ، يعني الأخفش هنا يوافق سيبويه في أن ما مبتدأ، ويخالفه في أنها معرفة وليست نكرة، وفي أنها موصولية وليست تعجبية. طيب، الموصول يحتاج إلى صلة، وأحسن زيدا هي الصلة، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب، إذن أين الخبر؟ قالوا والخبر محذوف وجوبا، والخبر محذوف وجوبا، وهذا أمر من الأمور التي ستعيب مذهب الأخفش. بعد ذلك أقول الأمور التي تقدم مذهب سيبويه وتؤخر مذهب الأخفش، أو تقوي مذهب سيبويه وتضعف مذهب الأخفش. إذن ما معرفة موصولية بمعنى الذي، طبعا ما أحسن زيدا يعني الذي أحسن زيدا شيء عظيم، والخبر تقديره شيء عظيم. وجملة أحسن زيدا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. هذا المشهور من مذهبي أو من قولي الأخفش. القول الثاني للأخفش أن ما هنا نكرة ليست معرفة، موصوفة، نكرة موصوفة ناقصة ليست تامة. وفي المذهب الأول للأخفش أيضا ناقصة، ويكون الأخفش بقوليه خالف سيبويه لأن سيبويه جعلها تامة وليست ناقصة. إذن ما معرفة موصولية ناقصة؟ القول الأول الأخفش. القول الثاني نكرة موصوفة ناقصة. على المذهب الأخفش للأول جملة أحسن زيدا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. على المذهب الثاني للأخفش طالما هي موصوفة إذن تحتاج إلى صفة، وصفتها جملة أحسن زيدا، يعني وجملة أحسن زيدا في محل رفع صفة ما. طيب إذا كانت أحسن زيدا على المذهب الأول للأخفش صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، بقي الخبر، الخبر محذوف وجوبا. على المذهب الثاني جملة أحسن زيدا، المذهب الثاني للأخفش جملة أحسن زيدا في محل رفع صفة الاسم الموصوف، إذن بقي الخبر غير موجود مرة ثانية، الخبر على مذهب الأخفش محذوف وجوبا، تقديره شيء عظيم. أيضا المذهب الرابع للفرائي، الفراء يرى أن ما استفهامية طبعا، والذي بعده في محل رفع خبر، فيكون وافق سيبويه في أن جملة أحسن زيدا في محل رفع خبر، وخالفه في أن ما استفهامية وليست تعجبية. الفراء يرى أن ما استفهامية في محل رفع مبتدأ. طيب يقال للفراء إذا كانت استفهامية فأي شيء بنى أفعل على الفتح اتفاقا أن أفعل فعل ماض مبني على الفتح، وعادة في الاستفهامية نقول ما أحسن قصائدك فتقول القصيدة التي مطلعها كذا، ما أحسن كتبك فتقول كتابي الذي عنوانه كذا، فالذي بعد ما الاستفهامية يكون مرفوعا. فأي شيء بناه على الفتح واتفاقا أن أفعل مبني على الفتح، فأي شيء بناه على الفتح قال إنما بني أفعل بعد ما التي هي الاستفهام ليفرق بينه وبين الاستفهام، لأنها لو بقيت استفهاما على الأصل في الاستفهام كان يجب أن يرفع ما بعدها، ما أحسن كلمة فيقال كلمة الشهادة لا إله إلا الله، ما أنجى كلمة فتقول لا إله إلا الله، أليس هكذا؟ ما أفضل قصائدك، ما أفضل، فيقال إنما بني على الفتح ليفرق بينه وبين ما الاستفهامية التي بقيت على أصل وضعها، بقيت استفهاما يحتاج إلى جواب لأن الاستفهام سؤال ويجب أن تجيب عنه. واضح الكلام إلى الآن؟ طيب بقيت أيضا مناقشات لهذه القضية. هذه المناقشات لهذه المذاهب جزء كبير مبني على الخلاف فيما أفعل وليس في أفعل. نحن الآن نتكلم عن ما أفعل وليس عن أفعل به. هل ما أفعل، هل أفعل في أسلوب ما أفعل اسم أو فعل؟ أفعل هل هو اسم أو فعل؟ هناك خلاف فيه ما بين الاسمية والفعلية. نحن ما زلنا نتكلم في ما أفعل وليس في أفعل به. نعم. قبل أن أذكر هذا الخلاف أو أفصل الكلام في هذا الخلاف أرجع مرة ثانية إلى بعض المناقشات فيما يتعلق بهذه المذاهب الأربعة. نحن نقول أولا على مذهب الأخفش الخبر محذوف على القولين الاثنين، محذوف وجوبا، محذوف وجوبا على المذهبين الاثنين. لما قلنا محذوف وجوب؟ لأن وجوبا لأننا جعلنا في ما الموصولية المذهب الأول الأخفش أحسن صلة الموصول ولم يتبقى لدينا خبر. وعلى القول الثاني للأخفش أن ما موصوفة جعلنا أحسن زيدا هي الصفة فلم يتبقى لدينا خبر، لذلك قلنا إن الخبر محذوف. طيب، الذي يقوي مذهب السيبويه أن ما نكرة تامة تعجبية، نكرة ليست معرفة، فخرجنا أخرجنا الموصولية لأن الموصولة من المعارف. تامة نكون أخرجنا ما على مذهبي الأخفش لأنه على المذهبين سواء كانت موصولية أو كانت موصوفة ناقصة عنده، فنكون بهذا أخرجنا الناقصة. تعجبية نكون بهذا أخرجنا الموصولية وأخرجنا الموصوفات وأخرجنا الاستفهامية أيضا التي على مذهبي الفراء. الذي يقوي مذهب السيبويه أن الكلام هنا أن هذا الأسلوب مبني على الإبهام، لأن التعجب فيه غاية الإبهام. يعني عندما نقول ما أحسن زيدا، ما هو مقدار الإحسان؟ هل هو واضح؟ لذلك مبهم، أليس هكذا؟ ليس محدودا. لذلك يقولون مثلا، حتى أوضح قصة الإبهام، يقولون إن أسماء الجهات الست وما ألحق بها، الزمان الذي تدل عليه الجهات، عفوا المكان الذي تدل عليه الجهات الست مبهم، بدليل البناء على الضم. بدليل الإبهام، أو أوضح شيء في دليل الإبهام، أنه يعني عندما تقول زيد أو أين سنلتقي، سنلتقي أمام البوابة، أمام ظرف مكان، أليس هكذا؟ طيب، أين سنلتقي؟ أمام بوابة الجامعة. جميل، إذن جهة الالتقاء أمام البوابة، على بعد سنتيمتر اسمه أمام البوابة، وعلى بعد مئات الكيلومترات من جهة الأمام أمام البوابة. ونفسه يمين البوابة، يمينها بنصف متر ويمينها بعدة كيلومترات أيضا يمين البوابة. هل قابلت بدويا في حياتك وسألته أين ديرة فلان؟ قابلت؟ قابلت بدويا، لا تسألف عن إذا قابلت بدويا، أنا حياتي كلها في السعودية، يعني قابلت آلاف الآلاف من البدو. أنت محتار في منطقة فلانية قبل مولانا جي بي إس رضي الله عنه، تسأل القرية الفلانية أين؟ يقول لك قدام. تمام، قدام قدام، ورا الجبل. جميل، ورا الجبل، يعني أنت في ذهنك اقطع الجبل، أول ما تتجاوز الجبل رأيت ديارة كذا. ورا الجبل عنده عشرات الكيلومترات، الرجل صادق، كلها ورا الجبل. فوراء هذه هل هي محدودة؟ مبهمة المسافة. البدوي نفسه يعرف معنى الإبهام. الذي بالمناسبة دائما أقول للطلاب في الدروس، في الدروس في الجامعة، إن أحسن من ينطق بالتصغير على وفق القواعد الصحيحة الفصحى هم البدو. فإذا كنت بدويا أو تعرف لغة البدو وأردت أن تنطق بالتصغير على وجه صحيح فصيح فانطقها بالبدوية، لا يخالفون القواعد، اللهم إلا أنهم يكسرون الأول كسرة ليست صريحة، يعني نوعا ما كسرة مختلسة ليست كسرة صحيحة صريحة. يعني الصندوق، صغر الصندوق تدخل للبدوي، ما هذا يقول لك صنيديق، صنيديق هذا هو، شويرع، تويجر، يعني يخاف من العين، ما شاء الله تاجر، قول له لسه ما زلت تويجر، شويعر، شويرع. ينطقون بالتصغير بجميع ألفاظ الكلمات مهما كانت زينتها، أصولها في وسطها ألف، ليس في وسطها ألف، إلى آخره، ينطقون بالتصغير تام صحيحا تماما على وفق القواعد. تريد أن تعرف كيف تنطق بالتصغير؟ اقلب بدوي وانطق بالبدوية. انتهينا. إذن ما هنا التعجب من مواضع الإبهام؟ ما علاقته في الرد على مذهب الأخفش؟ الأخفش يقول إن ما في أول قوليه موصولية، والموصول إيضاحه في صلته، أليس هكذا؟ الصلة لإيضاح ما في الموصول من إبهام، أو لإتمام ما في الموصول من نقص، لأن الموصول موصول يحتاج إلى صلة، يعني فيه نقص. فإذا قلنا إنما موصولية، فهذا تعارض على أصل وضع باب التعجب. وضع باب التعجب للإبهام، فإذا قلنا موصولية والصلة توضحه، صار هناك تناقض ما بين أصل ما وضعت له وما بين هذا المذهب. أمر آخر، تقدير الخبر المحذوف على مذهب الأخفش لا فائدة منه، إذ التقدير عنده على المذهب الأول الذي يقول موصولية، الذي أحسن زيدا شيء، الذي أحسن زيدا شيء، وهذا لا فائدة منه، لأنه مفهوم أن الذي أحسنه أو حسنه ماذا سيكون؟ بكل تأكيد شيء، وهل لا شيء يحسنه؟ إذن ما الفائدة منه؟ هذه المسألة تماما حتى تكون واضحة تماما تذكرنا في باب نائب الفاعل. في باب نائب الفاعل، هل يصح أن تقول عندما قالوا إن في الزمان وفي المكان الذي سيجعل نائبا للفاعل يجب أن يكون مفيدا فائدة فوق التي تستفاد من الفاعل؟ فإن لم يفد فائدة، إن لم يضف فائدة جديدة فوق تلك التي دل عليها جذر الفعل، لم يصح الكلام. يعني بعبارة أخرى حتى تتضح هذه المسألة، عندما أمثل في باب نائب الفاعل، هل يصح أن تقول صيم زمان؟ هل هذا صحيح؟ الذي سيصام بكل تأكيد زمان، إذن لا فائدة من قولك صيم زمان، لأنه واضح بداهة. إذا قلت صيم زمان صار عبثا، والعربية منزهة عن العبث. ونفس الشيء إذا قلت عتوك فمكان، هل سيعتكف هواء؟ سيعتكف مكان. فإذا هذا تركيب فاسد لا يصح ولا ينطق به عربي، لأنه عبث والعربية منزهة عن العبث. وهنا في نفس الوقت عندما تقول الذي حسن زيدا أو أحسن زيدا شيء، لا فائدة من هذا الخبر، لأنه واضح أن الذي أحسنه أو حسنه شيء، فصار عبثا. واضح هذه النقطة؟ ثم في الوقت نفسه أيضا أمر آخر يتعلق بالخبر هذا، أمر آخر. نحن في باب مواضع حذف الخبر وجوبا، في باب المبتدأ والخبر، وفي باب الأسماء أيضا، أسماء الشرط الجازمة، عندما يقتضي الشيء جوابين، جواب قسم وجواب شرط، أو القسم مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى جواب قسم، المبتدأ قسم والقسم يحتاج إلى جواب، والقسم مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر. فكون القسم مبتدأ احتاج إلى شيئين، إلى جواب قسم وإلى خبر. لذلك من مواضع حذف الخبر وجوبا أن والعربية منزهة عن العبث، أنه سيغني واحد عن الآخر، سيغني واحد عن الآخر. فعندما هنا نقول عندنا أحسن شيئا يصلح أن يكون خبرا، أليس هكذا؟ فلماذا نأتي بعد؟ هل نحن بحاجة إلى تقدير خبر بعده؟ لسنا بحاجة. إذن هناك ما يغنينا عن الخبر، فلما يقال للأخفش فلما تلزمنا بتقدير خبر؟ فإلزامنا بتقدير على مذهب الأخفش لا بد من تقدير خبر، وهناك ما يغنينا عنه. واضح هذا الجواب الثاني؟ ما زلنا نتكلم في الرد على جزئية الخبر عند الأخفش. ثم أيضا في نفس الوقت يقال للأخفش أنت قلت بحذفه وجوبا، والحذف خلاف الأصل، الحذف خلاف الأصل. ثم هذا النقطة الثالثة، ثم يقال للأخفشي في الوقت نفسه أيضا حذفته، الأصل في الحذف أنه يحذف إذا دل عليه دليل سابق ولا وجود في سياق يدل على هذا الذي قدرته وحذفته، لأنك قدرت الذي حسن زيدا شيء، أين هذا الذي، أين السياق الداخلي، السياق الملفوظ به أو الموجود ذهنا أو الموجود عرفا إلى آخره الذي يدل على هذا الذي حذفته؟ لا وجود. واضح الكلام إلى الآن؟ ثم أيضا في الوقت نفسه يقال عندنا صيغتان، ما زلنا في الرد على مذهب الأخفش، عندنا صيغتان للتعجب، ما أفعله وأفعل به. أنت يعني يقال الأخفش ألزمتنا في الصيغة الأولى بحذف الخبر وجوبا، يعني ألزمتنا بالحذف وجوبا، فطالما هناك حذف على سبيل الوجوب في الصيغة الأولى كان يجب أيضا أن يكون هناك حذف في الصيغة الثانية، وأنت أيها الأخفش لا تقول بالحذف في الصيغة الثانية، فقولك بوجود بعدم الحذف في الصيغة الثانية هذا يقتضي أن لا يكون هناك حذف أيضا في الصيغة الأولى. تمام؟ نعم. بقي أن يقال ولما لا نناقش مذهب، نحن الآن ناقشنا مذهب الأخفش، يقال لما لا نرد على مذهب سيبويه مثلا بأنه قال ما نكرة تامة تعجبية، نكرة تامة تعجبية، وهي في محل رفع مبتدأ، والمبتدأ لا يصح أن يكون نكرة إلا إذا وجد مسوغ، أليس هكذا؟ من مسوغات الابتداء بالنكرة، فما المسوغ الذي لديك حتى جعل صح أن تجعلها عندك؟ فيقال المسوغ هنا يعني لما صح أن تكون ما مبتدأ، المسوغ هنا أن الغرض من التعجب هنا الإبهام وليس الإخبار المحض، وليس مجرد المحض يعني مجرد الإخبار، الغرض هنا من التعجب ليس بما فقط، بصيغة التعجب كلها، ما الغرض؟ الإبهام، وليس الغرض الإخبار. هل أنت تقصد أن تخبر أن شيئا قد حسن زيد أو تريد أن تعجب؟ إذن الغرض هنا ماذا؟ التعجب وليس الإخبار المحض. واشتراط وجود المسوغ في المبتدأ النكرة إنما يشترط في السياق الذي يقصد به الإخبار المحض. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ نعم، هذا جزء من الجواب، سيأتي الجزء الثاني أيضا. إذن المقصود هنا ماذا؟ الإخبار المحض واشتراط، عفوا التعجب وليس الإخبار المحض، واشتراط وجود المسوغ هو في الإخبار المحض وليس في التعجب. ثم أمر آخر، التعجب هنا فيه معنى النفي، يعني كأنه هناك مسوغ وهو الشبه بالنفي، والنفي من جملة المسوغات. طيب هذه الجزئية تحتاج إلى إيضاح، كيف كأن فيه نفيا؟ قالوا عندما قالوا قاسوه على مثال، قالوا شر أهر ذا ناب، هذا مثل مشهور، شر أهر ذا ناب، المعنى يعني هذا الكلب ما بدأ به بالهريري بالنباح إلا لتخوف من شيء ما، من أحد يريد أن يعتدي على البيت، من غريب قادم، وإلا لو لم يكن هناك شر لما أهر ذناب هذا، شر أهر ذناب. السياق هنا في شر أهر ذناب إيجاب أو نفي؟ أو نفي مثبت أو منفي؟ مثبت إيجاب، ولكنه في المعنى منفي تماما، مثل ما أجمل زيدا. السياق إثبات وليس نفيا، لأن ما ليست نافية، ولكنها قيست على شر أهر ذا ناب. شر أهر ذا ناب قالوا إثبات أو إيجاب في معنى النفي، لأن التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، فالسياق سياق في المعنى نفي والسياق إثبات، ومثله تماما صيغة التعجب، هي في الأصل إثبات ولكن فيها معنى النفي، لأنه هنا قيست على هذه على هذا التركيب بجوامع عدة جمعت بين هذين التركيبين. طيب، أما الفراء ماذا يقال للفراء؟ الفراء يقال له إذا كانت ما استفهامية، فأي شيء جعل أفعال مبنيا على الفتح، واتفاقا هو فعل ماض مبني على الفتح، فقال إنما الأصل فيه الرفع إعرابا، الأصل فيه الرفع إعرابا، وبني على الفتح للفرق ما بين ما الاستفهامية الباقية على استفهاميتها وما الاستفهامية التي خرجت إلى معنى التعجب. اسم استفهام. الآن يقال له هل أفعل عندك اسم أو فعل؟ الفراء رأس الكوفيين، والكوفيون مذهبهم أفعل اسم، سنأتي إلى التفصيل الكلامي في هذا بعد قليل. إذن هي اسم أفعل. طيب، لأن أقول الأصل فيه الإعراب، والإعراب يقال في الأسماء أو في الأفعال، الأصل فيه الرفع، الرفع يقال فيه لقب في المعربات من نعم في الفعل المضارع وفي الأسماء، في الفعل المضارع وفي الاسم، إذن هو اسم عند الأخفش. طيب، إذا فلما بني على الفتح؟ قال الفرق بين ما الاستفهامية التي بقيت على استفهاميتها وبين ما التي خرجت إلى أسلوب التعجب. لكن الفراء يرد عليه في نفس الوقت بأن يقال، يعني الذي يرد على الفراء أيضا في نفس الوقت أنه يقال، أولا الاستفهام معنى غير معنى التعجب، أليس هكذا؟ أنت تقول هي استفهامية والاستفهام معنى، فإذا تباينت المعاني لم يجوز في كلام العربي مثل هذا، إذا تباينت المعاني لم يجوز أن يجعل أحدها أصلا للآخر إلا بدليل. وما الدليل على أن ما التعجبية هذه أصلها استفهام وخرجت إلى التعجب؟ لا دليل. في قولنا رب اغفر لي واضح أن الأصل أمر خرج إلى الدعاء، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واضح أن الأصل نهي خرج إلى معنى الدعاء. إذن لا نخرج من معنى إلى معنى إلا بدليل. فالاستفهام معنى يبين معنى التعجب، فقولك إنه الأصل استفهام هي استفهامية ألبست معنى التعجب تحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا. هذا جزء من الجواب على كلام الأخفش. الجزء الآخر، إذا كانت استفهامية الاستفهام يقتضي جوابا، أين الجواب؟ لا جواب، أليس هكذا؟ عندما نقول إنما استفهامية، ما الفائدة من الاستفهام إن لم يكن لها جواب؟ صار عبثا. كونها استفهامية يقتضي جوابا، ولا جواب هنا، إذن ليست استفهامية حتى نخرج من العبث. شيء آخر أيضا، النقل من الاستفهام حصرا إلى التعجب، النقل من الاستفهام إلى التعجب أو من أسلوب إنشائي إلى أسلوب الاستفهام والتعجب كلاهما إنشاء، النقل من الاستفهام إلى التعجب أو يقال النقل من أسلوب إنشائي إلى أسلوب إنشائي أيضا ليس معهودا في كلام العرب، فلا يجوز أن نخالف أو أن نخرج إلى أو أن نقول بما ليس معهودا في كلام العربي، بل المعهود النقل من الإنشاء إلى الخبر أو من الخبر إلى الإنشاء، هذا معهود، النقل من الإنشاء إلى الخبر أو من الخبر إلى الإنشاء، وأما أن ينقل من إنشاء إلى إنشاء فليس معهودا، فليس هناك ما يضطرنا إلى القول بما ليس معهودا عن العربي. واضح إلى الآن؟ طيب نرجع مرة ثانية. قلت هذه القصة كلها ترجع إلى الخلاف في هل أفعل اسم أو، يعني من منطلقات هذا الخلاف في الإعراب، أو هذا الخلاف في الإعراب مفرع على الخلاف في اسمية أفعل أو فعليتها. أقول أفعل وليس أفعل به، الصيغة الثانية سيأتي لها كلام مستقل. حتى أوضح هذه مرة ثانية نرجع فنقول الدليل على فعلية أفعل، والذي هو مذهب من؟ جمهور البصريين. قالوا من الأدلة، الأدلة كثيرة سأكتفي بأشهرها. قالوا من الأدلة إلحاق نون الوقاية. تقول ما أعظمنا، ما أصدقنا، ما أصدقني، أليس هكذا؟ ما أصدقني، ما أعظمني، يقال هذا أو لا يقال؟ فلحقت نون الوقاية، والمعلوم أن نون الوقاية لا تلحق إلا فعلا أو حرفا، لا تلحق الأسماء، يعني الحرف ليتني لكنني، النون ما هي؟ نون الوقاية. المعلوم إذن نون الوقاية لا تلحق إلا فعلا أو حرفا من حروف المعاني. قولا واحدا يستحيل أن تكون ما أعظمني أن تكون أعظم حرف، ويستحيل أن تكون أسماء بسبب نون الوقاية، لأن نون الوقاية لا تلحق الأسماء، إذن بقي أن تكون فعلا. واضح هذه النقطة؟ في ما أحسنني ومثله ما أحسننا التقى نونان، يعني في صورة التقاء نونين، مثل لكنني، إنني، كأنني، هنا التقت نونان، بعكس ليتني، لعلني، نون واحدة. أذكر المصريون يسمون المناقشات التي تسبق اعتماد خطة بحث سيمينار، أليس هكذا؟ في سيمينار ما كان هناك مشاحنة شخصية ما بين أستاذين كلاهما في التاريخ، أحدهما للعداوة الشخصية بينهما أراد أن يتفاصح على الثاني، يعني يتعمد تخطئته بالباطل ليس بالحق، فكان إذا قال لكني إني يخطئه، يقول الصحيح إنني، لكنني، خطأه في أمور كثيرة وكلها بالباطل، كلها بالباطل. فبعد أن انتهت هذه القصة وذاك غضب في نفسه غضبا، المتكلم الذي يخطأ غضب في نفسه، ولكن بقي الغضب في نفسه. سبحان الله، هذه من سنين، ولكني كلما تذكرته تذكرت الأدب العالي الراقي، فيه تربية عالية راقية، سبحان الخالق. هو أستاذ في التاريخ من أحفاد شيخ من شيوخ الأزهر، جده أو أبوه شيخ من شيوخ الأزهر الكبار. قلت سبحان الله الأثر في التربية، تربية عالية، أخلاق عالية جدا جدا جدا. طبعا هي سيمينار خاص بالتاريخ، لم أكن حاضرا. بعد أن انتهت المشاحنة جاء الأستاذ يقول لي خطئت في كذا وكذا وكذا وكذا، هل لها وجه من الصحة؟ قلت بل ما قلته أنت صحيح، صحيح فصيح، هذا صحيح فصيح، والثاني صحيح فصيح، وذاك متعمد. كنا قد اقتربنا من الإجازة الصيفية، بعدها سافرنا مباشرة كل إلى بلده. عندما عاد الأستاذ من مصر أحضر لي هدية، شيئين اثنين، قصدا يعني تعمد أن يحضر لي هدية، شكرا على إنني ولكنني، حلوى صناعة بيت مصرية، وحذاء جلد أصلي، وكان ذاك الحذاء الجلدي الثالث في حياتي الذي ألبسه، ثالث حذاء جلدي أصلي، ليس كنت أتمنى أن يكون الأول، كان الثالث حذاء، ولكن ما كان مقاصر جلي للأسف. نعم، نرجع إلى ما أحسنني ما أحسننا. هنا يجوز أن تدغم ويجوز أن تفك، والفك أحسن. يجوز أن تقول ما أحسنني وما أحسننا، يجوز، والأحسن أن تقول ما أحسنني وما أحسننا. ومثله مثلا من ما أفطن فلانا، ما أفطنني وما أفطنني، ما أفطننا ما أفطننا. الإضغام والفك كلاهما مسموع، والفك أحسن من الإضغام. نرجع إلى نعم، ما أحسني مثل ليتني، أكرمونني، لا يكرمونني، لتوالي النونات. لا أعرف هذه المسألة، هل يجوز حذف النون هنا؟ النون هنا الحذف إنما جاز في أتوالي النونات، إنما جاز لأن النونات زوائد، النونات زوائد، ولكن هنا فيما أحسنني أنا لا أعرف هل يجوز أو لا، هل سمع أو لم يسمع لا أدري. النون الأولى أصل فلا يصح حذفها لكونها أصل، والأصل لا يتجرأ عليه. النون الثانية إن حذفتها ولي آخر الفعل ياء المتكلم، فينبغي أن تكسر آخر الفعل الذي هو النون الأصلية. فإذا أنت إنما تزيد نون الوقاية لغرض الوقاية، فإذا حذفتها زاد الغرض من الأصل، من أصل زيادتها صار عبثا. الذي أقول به قياسا لا أدري هل سمع الحذف أو لم يسمع ما أدري، لكن الذي أعرفه أنه يعني قياسا على غيره لا ينبغي أن يسوغ الحذف لأنها زيدت لغرض، وحذفها سيضيع الغرض من زيادتها، زيدت لغرض وقاية الآخر نونا كان أو ليس نون، لأن النون الأصلية كالراء الأصلية كالكاف كالقاف إلى آخره. نعم. طيب، البصريون قالوا هو فعل، نتكلم عن ماذا؟ عن ما أفعله وليس عن أفعل به. لماذا قالوا هو فعل؟ نعم، الدليل على الفعلية أولا إلحاق نون الوقاية، ثانيا وهو وجه من الرد على الأخفش في لما قال ما استفهامية قيل له لما بني على الفتح فكان ينبغي أن يكون مرفوعا، ملازمته للبناء على الماضي، ولو لم يكن فعلا ماضيا لم يكن لبنائه وجه. ما وجه بنائه على الماضي إذا كان اسما؟ ما وجه بنائه إن كان اسما؟ لابد أن تكون علة البناء معروف، سبب البناء مشابهته المبني أصلا بوجه من أوجه المشابهة، أليس هكذا؟ مشابهته هكذا عبارة الكافية، مشابهة مبني الأصل، ليس هكذا؟ مشابهة مبني الأصل يعني المبني بالأصالة، ليس المبني في صورة من الصور، في مثل يا زيد الأصل فيه الإعراب وبني في هذه الصورة، مشابهة المبني الأصلي يعني المبني أصالة، ولا وجه لشبه هنا. إذن الأصل أن يبقى، لا وجه لإخراجه إلى الاسمية، فالوجه أن يبقى على حاله. ثم أيضا يقال لو كان اسما لسمع فيه الرفع ولو في صورة من الصور، فملازمته لسمع فيه الرفع لأنه سيكون خبرا. لماذا سيكون خبرا؟ لأن اسم الاستفهام واسم الشرط طبعا حقه الصدارة، إن وليه اسم فهو مبتدأ، والذي بعده خبر، في مثل من زيد من أخوك، ليس هكذا؟ فلو كان أحسن أجمل أصدق اسما لكان ينبغي أن يكون مرفوعا على الخبرية، ولم يسمع في صورة من الصور ولا في لغة من اللغات رفعه. فعدم سماع الرفع بل لزوم البناء على الفتح دل على الفعلية الماضوية وليس على الاسمية. تمام. ثم أيضا يقال لو كان اسما لصح فيه ما يصح في الأسماء، وهو مثلا الإضافة، التثنية، هل سمع مضافا؟ لا. هل سمعت تثنيته؟ لا. هل سمع جمعه؟ لا. ما معنى هل سمعت تثنيته هل سمع جمعه؟ أفعل وكذا أفعل بالصورتين ملازم لصورة واحدة بغض النظر عن المخاطب في التعجب مثلا أو المتعجب منه، بغض النظر عن المتعجب منه، سواء أكان هذا المتعجب منه فعلا كما سيأتي بيانه أو كان مفعولا به. يعني مثلا هذه المسألة نفسها أيضا في باب أفعال التفضيل، من صور أفعال التفضيل ملازمة الصور اللفظية لأفعال التفضيل. طبعا أنا أذكر هنا أفعال التفضيل لأننا سنقيس اسم فعل التعجب على أفعال التفضيل في عدد من المواضع القادمة. أفعل التفضيل من الصور اللفظية له أليس من إحدى أكثر صوره استعمالا، ملازمته للإفراد والتذكير، ليس هكذا؟ والتنكير وجر المفضول بمن، زيد أفضل من بكر، أليس هكذا؟ عفوا، ملازمته للإفراد والتذكير، زيد أفضل من بكر، والتنكير أيضا، زيد أفضل من بكر، لزم الإفراد والتذكير والتنكير والجر المفضول بمن. إذا لزم الإفراد والتذكير والتنكير. وهنا لو كان اسما لسمع فيه على الأقل ولو في صورة من الصور التثنية وليست ملازمة الإفراد، أو سمع فيه الجمع، لأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء، ولم تسمع فيه تثنيته ولا جمعه. كيف لم تسمع فيه تثنيته ولا جمعه؟ أنت تقول يا زيد أكرم بالصدق، أو يا زيد ما أكرم الصدق. طب ويا زيداني أكمل، يا زيد أكرم بالصدق ويا زيداني أكرم بالصدق، ولا يصح أن تقول أكرما بالصدق، هذا هو معنى ملازمة الإفراد. ويا زيدون أكرم بالصدق، ويا هند أكرم بالصدق، فهذا هو معنى الملازمة لصورة واحدة. فلو كان اسما لسمعت فيه التثنية وال، يعني إلحاق ضمير التثنية وإلحاق ضمير الجمع. ثم لو كان اسما أيضا لسمع تصغيره مضطردا وليس شاذا، لأن التصغير من خصائص الأسماء، ولم يسمع تصغيره مطلقا إلا في شاهد واحد بلغة ورد بروايتين، وهي قوله يا ماء ميلح غزلانا شدن لنا، يا ماء طبعا أميلح غزلانا شدن لنا، ورويت برواية نفس الشاهد، روي يا ماء حيسنا. إذن ليسا شاهدين بل شاهد واحد بروايتين اثنتين، يا ماء أميلح غزلانا شدن لنا، شدن من ال، ما معنى شدن؟ ما معنى شدن هنا؟ من شدى يشدو، وما معنى شدى يشدو؟ كيف أنت ما تحب الأناشيد؟ ما تحبها؟ تمام. دائما يقولون أشد لنا يا فلان، يعني أنشد، وأسد وحده، والشادي هو الحادي وهو المنشد الذي ينشد ويحدو، يحدو ويشدو، يحدو ويشدو هو الذي ينشد. إذا شدنا يعني غنينا، فهن هذه ليست غزلان حقيقية، هو تشبيه بالغزلان. طيب نرجع إلى لو كان اسما حقيقة لصحت تثنيته وصح جمعه، ولم يسمع تثنيته ولا جمعه بل ملازمة للإفراد. ولو كان تثنيئا لو كان اسما حقيقا لصح تصغيره مضطردا، وليس في شاهد واحد له تخريجه، شاهد واحد له تخريجه، سيأتي تخريجه. ولو كان اسما حقيقة أيضا لسمعت فيه أيضا من خصائص الأسماء الإضافة، ولم تسمع فيه الإضافة على الإطلاق، لأنه معروف في باب المصدر، المصدر اسم ليس هكذا، والمصدر سمع فيه كثيرا إضافته إلى فاعله أو إضافته إلى مفعوله، ألم يسمع هكذا؟ تقول يعجبني شرب العصير، العصير أليس هو المفعول؟ فأضيف المصدر إلى مفعوله. ويعجبني شرب زيد الشاي، أضيف إلى فاعله. يعجبني صدق زيد، أضيف إلى فاعله. يعجبني قول الحق، أضيف إلى مفعوله. فلو كان أفعل اسما لسمع فيه ولو في شاهد واحد إضافته إلى زيد الذي هو المفعول به، أليس فيما أحسن زيدا زيد مفعول به؟ فلو كان أحسن اسما لسمعنا ولو في شاهد واحد إضافته إلى هذا المفعول، ولم يسمع مطلقا قولهم ما أحسن زيد بالإضافة على أن زيد مفعول به إعرابا مضاف إليه إعرابا مفعول به في المعنى، لم يسمع مطلقا الإضافة إلى مفعوله، دائما هذا منصوب على أنه مفعول به منصوب. فلو كان أحسن اسما لسمع ولو في شاهد واحد إضافته، أليس باب إضافة الوصف إلى معموله تسمى إضافة على تقدير الانفصال، أليس هكذا يقولون؟ أو يقال إضافة غير محضة لأنها تنفصل. فلو كان اسما هنا ما أفعل زيدا، لو كان أفعل اسما وقد نصب المفعول به، فكان على الأقل في صورة من الصور ينفك عن هذا النصب ويأتي على صورة الإضافة، كما ينفك المصدر عن نصبه للفاعل، لأن المصدر عن رفعه للفاعل ونصبه للمفعول ينفك عنه إلى الإضافة. فلو كان اسما لا على الأقل سمع ولو في شاهد واحد الانفكاك عن المعمول الذي بعده وجره على أن هذا المعمول مضاف إليه يكون مفعولا لأن زيد اتفاقا مفعول به، ولم يسمع هذا مطلقا. فعدم سماع هذا وعدم سماع هذا وعدم سماع هذا دليل على ماذا؟ على فعليته وليس على اسميته. نرجع مرة ثانية أيضا إلى القصة الإسمية والفعلية أيضا مرة ثانية. طيب الكوفيون لما قالوا هو فعل هو اسم؟ قالوا الدليل التصغير. يقال لو كان التصغير دليلا على اسميته لسمع تصغيره اضطرادا قياسا، وليس في شاهد واحد له تخريجه، وسأذكر تخريجه. إذن هذا لا يقطع به، لا يعتد به دليلا. لماذا؟ لأنهم قالوا إن التعجب محمول على اسم التفضيل، التعجب محمول على التفضيل، واسم التفضيل يلحقه التصغير، فحمل لحوق التصغير في هذا الشاهد تشبيها على سماع التصغير في اسم التفضيل. واضح هذه النقطة؟ ثم نقطة أخرى أيضا، يقال أيضا إن التصغير هنا ليس تصغيرا للفعل، ليس تصغيرا للفظ أفعل، ليس المقصود به تصغير هذا اللفظ الذي هو الاسم إذا قلنا أفعل اسم، التصغير دخل هذا اللفظ وليس المقصود تصغير هذا اللفظ، ليس المقصود تصغير هذا اللفظ، بل المقصود تصغير المتعجب منه. تصغير ماذا؟ ما معنى تصغير المتعجب منه؟ تصغير المتعجب منه اختلف في المقصود بالمتعجب منه، يعني الرضي له تفسير وغيره له تفسير. الرضي له في الكافية تفسير أو تأويل، وغيره له تأويل. نعم، الذي قاله الكوفيون في الذي قاله الرضي في المقصود في تصغير المتعجب منه، أولا قبل أن أبين المتعجب منه فيه خلاف أيضا، هل هو هذا المتعجب منه فاعل أو مفعول، هل هو المتعجب منه فاعل أو مفعول، اختلف فيه أيضا هل هو فاعل أو مفعول. طيب، أولا عندما نقول التصغير قالوا فيه الفعل يدل على مصدره، وإذا زادوا ياء التصغير هنا أرادوا تحقير الجنس وليس تصغير اللفظ، تحقير الجنس الذي وقع فيه التعجب. إلى الآن لم يتضح الكلام. قالوا الفعل يدل على مصدره لأنه يشاركه في الدلالة، كلاهما يدل على حدث، فإذا زادوا ياء التصغير هنا في هذه اللفظة أرادوا تحقير الجنس الذي وقع فيه التعجب. ما معنى تحقير الجنس؟ الجنس طبعا هو المصدر، أليس هكذا؟ الجنس هو المصدر، يعني أرادوا تحقير المصدر، والمصدر اسم وليس فعلا، فدخل التصغير على هاتين الكلمتين لأنهم ما أرادوا تصغير اللفظة التي دخلها التصغير، وإنما أرادوا تصغير مدلول الفعل أو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر، يعني هو الجنس الذي وقع فيه التعجب. أيضا الكلام ما زال بحاجة إلى توضيح أكثر. طيب، إذا أرادوا تحقير أو تصغير المصدر لما لم يحقروا المصدر؟ لا يمكنهم أن يحقر، يعني أن يصغروا، أن يحقروا يعني أن يصغروا، لأن معظم كتب التصريف أو كتب النحو والتصريف تسمي باب التصغير باب التحقير، وهي التسميات الأولى له، حتى السيبويه أيضا يسميه باب التحقير، وأوائل التصانيف تسميه باب التحقير، من باب تسمية الشيء باسم ما هو الأغلب من مقصوده، يعني ليس كل تصغير تحقيرا. ما في أم تنادي ولدها إلا بصيغة التصغير، حتى ولو صار عمره 90 سنة تناديه بألطف الأسماء، والتصغير من ألطفه، إذن هو للتحبب. وكما ذكرنا البدو، البدو تقول يا وليدي، أليس هكذا؟ والأم حتى لو كانت حيوانا بهيما فيها من الرحمة المقدار العجيب، وفيها من المحبة والاحترام والتعظيم لابنها المقدار العجيب، لدرجة أن يفديه بروحه. كم من الأمهات والآباء فدوا أبناءهم بأرواحهم، فكيف ينادونه على سبيل التحقير؟ طيب نرجع، إذن المقصود تصغير المصدر، فإذا قلت ولم لم يصغروا المصدر، يقال لا وجود لمصدر هنا، إذن لا يمكنهم تصغير المصدر لعدم وجود لفظ المصدر في هذا التركيب، فصغروا ما فيه أحد مدلولي المصدر الذي هو الفعل، فالفعل يدل بكونه جزء المصدر، يعني يدل على جزء من المصدر، صغروا هذا اللفظ ليس على أنه اسم، بل لأنه فيه أحد مدلولي الاسم. بناء على نعم، سأذكر النظائر. سأكمل المفعل. مرة ثانية قالوا مدخول التصغير هنا أو دخل، فدخول التصغير هنا في يا ماء حيسنا يا ماء ميلحة، قالوا على طريق العارية وليس على طريق التحقيق. الطريق العارية يعني استعير هذا التصغير، استعير لهذا اللفظ ليس على سبيل أنه يقبله حقيقة، وإنما على سبيل أنه يدل على أحد مدلولي المصدر الذي مدلوله الجنس فهو تحقير للجنس. مرة ثانية نرجع إلى موضوع المتعجب منه. قلت الرضي خالف المتعجب منه، هل هو الفاعل في قولك ما أحسن زيدا؟ إذا قلت يعني قلت أصغر وأصيغر، المراد هنا عندما تقول أصغر وأصيغر ليس المراد وأحسن وأحيسن، ليس المراد تصغير لفظة أحسن، وإنما المراد تقريب ما بينهما. تقريب ماذا؟ ما بينهما. إلى الآن لم يتضح ما معنى تقريب ما بينهما أو تصغير المتعجب منه. يعني عندما نقول ما أحسن زيدا، ما أصغر البيت، المعنى تصغير من نسب إليه هذا الفعل. الفعل نسب إلى ماذا؟ عندما نقول ما أحسن أو ما أصغر البيت، الفعل نسب إلى البيت، والبيت في المعنى في الإعراب المفعول به. أنت تتعجب من صغر البيت، يعني الذي صغر البيت، فكأن المتعجب منه هو البيت. وأنت عندما تقول ما أصيغر البيت، طبعا لا يصح أن تقوله، لكن لو في مثل يا أميلحة تفسير لي يا ماء أميلحة يا ماء حيسن، لأنه مقصور على السماع، فأنت تريد تقريب تصغير من نسب إليه الفعل، يعني تصغير البيت وليس تصغير الفعل. والبيت في قولك ما أصيغر البيت هو المتعجب منه، فهذا هو معنى تصغير المتعجب منه. أنت تريد أن تصغر المتعجب منه الذي هو البيت في قولنا ما أصيغر البيت. لكن هذا الذي المتعجب منه فيه قولان، هل هو ما أصيغر البيت هل هو المفعول به على لفظه أو من نسب إليه الفعل في أصل في المعنى العام، لأنه صغر البيت إلى درجة تتعجب من صغرها، إذن الصغر منسوب إلى البيت والبيت هو الفاعل. اختلف فيه هل هو المتعجب منه هو الفاعل أو هو المفعول منه. على كل حال سواء كان هو الفاعل أو المفعول منه فالمقصود هو تصغير المتعجب منه وليس تصغير اللفظ. واضح؟ نعم. يعني مرة أخرى قالوا لمزيد من التوضيح، قالوا وهو مذهب الرضي أنه هو المفعول، قال المراد تصغير زيد وليس تصغير أصغر في قولك ما أصيغر، ما أصيغر ما أحيسن. لماذا؟ لماذا جاءوا به على هذه الصورة؟ يعني لما لم يصغروا البيت؟ لما لم تقل ما أصغر البيت؟ أليس هكذا؟ إذا قلت أرادوا تصغير الذي هو المتعجب منه، فلما لم يصغروه؟ لما لم يقولوا مباشرة ما أصغر البيت؟ الجواب عن هذا قال لأنك لو صغرته لم يعلم تصغيره من أي وجه، يعني ما أصغر هذا البيت من أي وجه التصغير؟ هل ومثله ما أحسن البيت؟ لو أدخلت تقصد ما أحيسن البيت، إذا ولو ما أحيسن البيت والمراد تصير البيت. قال لو صغرته في قولك ما أحسن البيت ما أعظب مثلا الكتيبة مثلا، لو صغرت المتعجب منه وليس تصغير الفعل لم يعلم تصغيره من أي وجه تريده، هل هو من وجه الحسن أو من وجه العظم من وجه الكبر من وجه الحسن من وجه الفضل من وجه القبح من وجه اللؤم من أي وجه لم يعلم تصغيره من أي وجه، فصغرت الفعل صغرت الفعل تصغير الشفقة والتلطف يعني بهذا الغرض لبيان أن تصغيره الذي هو المفعول راجع إلى حسنه، عندما تقول ما أحيسن البيت أي التصغير راجع إلى الحسن وليس إلى سائر صفاته. إذن صغروا أفعل ليتضح من أي وجه هذا التصغير. إذا قلت ما أصغر البيت لم يتضح، ما أحسن البيت لم يتضح وجه التصغير، أليس هكذا؟ وهنا التحسين أرادوا به التصغير في نفس الوقت أرادوا به تقريب ما بينهما، تقريب ما بينهما. والمعنى قلنا مرة ثانية تصغير من نسب إليه الفعل إذا قلنا هو الفاعل من حيث المعنى أو هو المفعول من حيث الإعراب. نعم، وهذه مسألة أيضا في نفس الوقت التوسع الكبير فيها، إذا أردت مزيدا من البسط والأدلة كيف دخل التصغير على هذا البيت هذا الشاهد في هذا البيت يا ماء حيسن يا ماء ميلحة، فهي يا سهيل مسألة من مسائل الشافية في آخر باب التصغير، ذكر هذا الشاهد قال وأما قولهم يا ماء حيسن أو يا ماء ميلحة وقولهم يا ماء ميلحة فالمراد تصغير المتعجب منه، وأنه أيضا في نفس الوقت لا يقاس عليه، وشراح الشافية باعتبارها من مسائل الشافية شراح الشافية بسطوا الكلام فيها على وجه يعني فيه كثير من التفصيل. نرجع مرة ثانية إلى الكوفيين، قالوا التصغير دليل الاسمية والتصغير مردود، ليس هكذا؟ هذا الدليل مردود. وقالوا أيضا دليل اسميته، يعني هذا الدليل الأول مردود بشكل واضح، الدليل الثاني قالوا الدليل أنه لا تلحقه الضمائر ولا يلحقه التأنيث سواء تعجبت من مؤنث أو تعجبت من مذكر، ولا تلحقه الضمائر أكرم بزيد أكرم بالزيدين يا زيدان أكرم بالصدق، ما تقول أكرما يا زيدون أكرم بالصدق، ما تقول أكرموا، فعدم لحوق الضمائر وعدم لحوق التأنيث دليل على أنه ماذا؟ دليل على أنه اسم، لأنه لو كان اسما لصح إلحاق ضمائر أقصد ضمائر التثنية والجمع لصح إلحاق ضمائر التثنية والجمع عفوا قالوا لا تلحقه الضمائر ولا تلحقه التأنيث، فهذا دل على اسميته لأن الأفعال تقول أكرمي أكرما أكرموا الضمائر الأفعال تلحقها الضمائر، ولو كان فعلا للحقته الضمائر، وتقول كرمت وكرما لو كان فعلا للحقته تاء التأنيث لحقه التأنيث وهو ملازم للإفراد ملازم للتذكير، فهذا دل على اسميته. والجواب أنه لم تلحقه الضمائر ولا التأنيث لأن المقصود منه واحد وهو التعجب، والتعجب حاصل بهذه الصورة فلا نحتاج إلى زيادة لأن الزيادة ستكون عبثية، فإنما لازم هذه الصورة لأن المقصود حصل بها، فطالما حصل المقصود بها إذن كل زيادة بعد ذلك عبثية. واضح الكلام؟ الكوفيون أيضا يقولون دليل اسميته أنه جامد، لأنه دائما تقول أكرم بالصبر يا هندو، أكرم بالصبر يا هنداني، أكرم بالصبر يا هندات، أكرم بالصبر، فهذا جامد، فجموده دليل اسميته. وأيضا هذا مردود بسهولة، لأنه يقال لو كان الجمود دليل اسمية، يعني جموده دليل اسميته، ولو كان فعلا لتصرف، لجاء منه ماض ومضارع وأمر، لو كان فعلا لتصرف وجاء منه ماض ومضارع وأمر، ولقبل الضمائر ولقبل التأنيث، فجموده دليل اسميته. يقال يرد هذا بسهولة فيقال لو كان الجمود دليل اسمية، جميع حروف المعاني جوامد، ولم يقل أحد بأنها أسماء لكونها جامدة، هذا واحد. ثم في الوقت نفسه الأفعال منها جامد ومنها متصرف، ولم يحكم على أحد بإخراج الجامد من الأفعال إلى الاسمية لكونه جامد. ثم الأسماء أيضا منها جامد ومنها متصرف، ولم يحكم على أحد بأن المتصرف سيخرج إلى الفعلية لتصرفه، والجامد سيبقى على اسميته، على الاسمية لجموده. ثم يقال أيضا في الوقت نفسه في الرد على هذه النقطة، إنما جمد على صورة واحدة لأن هذه الصورة حصل بها المقصود وهو التعجب، فكل زيادة بعدها فوقها لا داعي لها عبثية. قال الكوفيون أيضا الدليل على اسميته صحته في مثل قولك ما أعور فلانا، عفوا ما أطول، لا يصح ما أعور، لأن أعور شرط من شروطي، نعم، تقول مثلا ما أطول فلانا، وما أغيد، أغيد غيدا أيضا لا ينفع، تقول ما أطول فلانا، ما أطول فلانا، صحت الواو أو ما صحت؟ الواو لم تقلب، أقصد صحت بمعنى لم تقلب، ولو كان فعلا لكان ينبغي أن تقلب، كما قالوا في قال وباع وأقام وأباع إلى آخره، فصحة الواو دليل الاسمية، لأنه لو كان فعلا لكان ينبغي أن تعل. ورد هذا أيضا بسهولة، هناك عدد كبير من الأفعال صح فيها صحة الواو والياء، فليس كل ما صحت فيه الواو والياء يخرج من الفعلية. يقال عورت عينه، أليس هكذا؟ وحول وإعور صحة الواو، إغيد صحة الواو، استنوق الجمل، استتيست العنز، استتيست صحة الياء، استنوق الجمل صحة الواو، عورت عينه، حولت عينه، غيد فلان وأغيد وغيداء صحة الواو، وأعور وعوراء صحة طبعا في أغيد وغيداء أسماء، أما إعور إعوار، إغيد إغياد، استنوق استتيس صحة الواو، وعور وبيض وسويد صحة الواو والياء، فليس كل ما صحت فيه الواو والياء خرج إلى الاسمية، وما أعلت فيه الواو والياء، بل إنما صحت هنا في ما أطول فلانا حملا على صحتها في اسم التفضيل، لأن التعجب محمول على التفضيل، كما تقول فلان أطول من فلان وفلان أغيد من فلان، فكما صحت في اسم التفضيل صحت في التعجب، لأن التعجب محمول على التفضيل. ثم يقال أيضا ليس كل ما صحت فيه الواو يخرج من الفعلية إلى الاسمية، مقدار كبير من الأفعال بقيت الواو فيها والياء صحيحة. وأيضا نقرأ قوله تعالى واستحوذ عليهم، استحوذ بقي صحة الواو، فلا يقال هنا خرج إلى الاسمية لصحة الواو. وقالوا أيضا دليل الاسمية أيضا تجرده عن الحدث والزمان، ومدلولا الفعل هما الحدث والزمان، فتجرده عن الحدث والزمان دليل الاسمية، فيجاب عن هذا أيضا بأن الأفعال الناقصة إنما سميت ناقصة لنقصان أحد المدلولين، فليس كل ما نقص به منه مدلول من مدلولي الفعل يخرج عن الفعلية. أكتفي بهذا المقدار. طبعا أقول ذكرت أظن الرد على الكوفيين، أيضا في بالنسبة لموضوع الخلوي، لخلوي قالوا لخلوه يعني الضمير لا تلحقه الضمائر، قالوا ما فيه ضمير، لأن ما عندما نقول ما أجمل الصدق أجمل فعل على عند الكوفيين، أليس هكذا؟ عفوا عند البصريين، وأين فاعله؟ ضمير مستتر عائد إلى ما، إذن ما فيها ضمير، إذن إنما خلى عن الضمير فيه ضمير مستتر، إنما خلى عن الضمير الظاهر بسبب وجود ضمير عائد إلى ما. وما مفردة على كل حال، هل ما هنا تثنى وتجمع؟ ما مفردة على كل حال، ولذلك لازم الإفراد على كل حال، لأن فيه ضمير عائد إلى ما، وما مفرد كيف تكون ما مفردة ويلحقه ضمير تثنية أو جمع؟ فلأن ما مفردة على كل حال بقي مفردا على كل حال. ثم ما، هل هي مذكر أو مؤنث؟ مذكر، لا تخرج إلى التأنيث إلا إذا وجدت فيها علامة تأنيث، فما مذكر ولذلك بقي أفعل مذكر، فلأن ما مذكر أيضا بقيت مذكر ولم تلحقه علامة تأنيث. واضح؟ ثم الجمود قلنا لأنه لزم صورة واحدة لعدم الاحتياج إلى غيرها، لأنه أدى المحصول والمقصود بهذه الصورة. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.